دعوا الله يعني جاء لهم الفزع الايه؟ فزع الاكبر ومحيط كالذله يعني جاموا ايه؟ محيطه ايه؟ محيطه بهم. فكأن الله يريد بذلك ان الكون سينتصر كله وسيأتيك الامر المفزع، الامر المفجع المؤمن كان يتوقعه، فسيدخل عليه بردا وسلاما. ليه؟ لأنه يحقق ما آمن من أجله. ولكن الكافر هتجيله حاجة ما كانتش في إيه؟ ما كانتش في حسبانه. فشوف بقى مجيء الأمر لمن يؤمنه ومجيء الأمر لمن لا إيه؟ وانظروا إلى الحق سبحانه وتعالى، الساعة تجيء هذه الظلل والملائكة والعملية دي كلها، ويقول قضي الأمر. شوف كلمة قضي الأمر دي، ساعة تسمع قضي الأمر يعني أفلتت الفرصة من أيديكم، فمن لم يرجع إلى ربه قبل الآن فليست له فرصة في أن يرجع. ولذلك برضو جاب قضي الأمر في أمر نوح، يا بني إيه اركب معنا مش كده، ولا تكن مع الإيه كافرين. قال له إيه؟ سآوي إلى جبل. قال لا عاصم اليوم إيه إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان إيه من المغرقين. وبعدين هناك يقول وقضي الإيه، وقيل يا أرض، إلى أن يقول وقضي الأمر واستوت على الجودي. فساعة تسمع قضي الأمر فاعلم أن المسألة إيه قضاء حتم وانتهى الأمر، ولم يعد للناس أن يرجعوا عما كانوا فيه. فالله يقول ماذا تنتظرون؟ أنت تنتظروا أن يجيئكم هذا اليوم أو وإلا فانتهزوا الفرصة لترجعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم هذه الإيه؟ هذه الفرصة. كلمة وإلى الله ترجع الأمور، في امرأة تيجي وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله تصير الأمور، ولئن رددت إلى ربي، ولئن رجعت إلى ربي. في فرق بين ترجع الأمور وترجع الأمور، ايه الفرق بينهم؟ ساعة تسمع ترجع الامور كأن الامور بنفسها ذاهبة الى ربها بدون ان يسوقها سائق، بدون ان يسوقها سائق. ولكن ربما يقول الذين تأبوا على منهج الله وهم في فترة الاختيار في الدنيا، يجوز ان يتأبوا على شيء يتعلق بامر الله فيما يتعلق بالاخرة. ما هم تعودني أن يتأبوا على إيه؟ على أوامر الله في الدنيا. ممكن يقول لك ما هي دي برضو ممكن، يقول له لا، ده مسألة اثنين. أما الراغب فسيرجع إلى ربه هو نفسه، لأنه ذهب إلى إيه؟ إلى الخير الذي ينتظره، واللي كان ذيك هيبقى يرجع، يعني تيجي قوة تانية إيه؟ ترجع. يبقى فيه من يأتي بإيه؟ بنفسه، لأنه ذاهب إلى إيه؟ إلى الخير. والتاني اللي عفرس زي ما احنا بنقول يبقى إيه؟ تبقى ترجع الأمور. يبقى من لم يجئ رغبا يبقى إيه؟ يبقى رغبا، يبقى جاب الصورتين، جاب الإيه؟ الصورتين. وبعد ذلك انظروا إلى الحق سبحانه وتعالى حيث يعود إلى بني إسرائيل بعد أن ذكر لنا في منهج الدين صنفين اثنين. الصنف الأول من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الإيه، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الإيه. طيب على الأول. وصنف آخر يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري احنا قلنا يشتريها يبيعها، الاثنين جايزين. هؤلاء صنفان. وبعد ذلك طلب منا أن ندخل في السلم كافة قبل أن نفاجأ بالله في ظلل من الغمام والإيه والملائكة. وبعد ذلك جاء لنا بكلام عن بني إسرائيل. ليه؟ ما اللي بأن بني إسرائيل هم الذين أتعبوا رسولهم؟ في سؤال الآيات والتعنت والتلكؤ وكل شيء يحول دون دخولهم في السلم كافة. وطلب منا أن ندخل في السلم، هم كانوا عايزين يدخلوا في بعض السلم ولا يدخلون في البعض حسب أهواءهم. إن السلم كان من مصلحتهم وإن مش من مصلحتهم